إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ينتظر كثير من الناس أيام العيد، الموظفون والعمال والتجار وأصحاب المهن، والكثير من الناس ينتظر أيام العيد ليخرج ويفسح عن نفسه ويأخذ الزوجة ويأخذ الأولاد، ويأكلون ويشربون ويمرحون ويضحكون ويزورون المناطق، سواء كانت داخل البلد أو بالسفر خارج البلد. ولكن أحبتي في الله، سؤال يطرح نفسه: ما مقصود خروجكم وترويحكم عن أنفسكم؟ ذهاب الملل وذهاب المرض الذي يخيم على كثير من الناس، وهو شيء من الكآبة، فأردنا ذلك. فتسألهم بعد ذلك: هل ذهب الملل؟ تجد أن كثيرا ممن ذهب وروح عن نفسه في أيام العيد وأكل وشرب وتنزه، تجده بعد أيام العيد يشعر بنفس الشعور: عدنا لنفس الروتين الذي كنت أعيشه قبل العيد، الروتين الحياة اليومي، أستيقظ في الصباح، أتناول الفطور، أنزل للعمل، أرجع للبيت، أنام، أستيقظ، ما كفت اليومين ولا الثلاثة ولا أربعة. ولو العيد أطول، لو العطل أطول، وتجد الموظف يقول: لا، رجعت الوظيفة، و التلميذ في الجامعة أو المدرسة يعد ويخاف أن يقترب يوم العودة للمدرسة أو الجامعة، وهكذا. لما أحبتي في الله، لما الملل ما زال موجود عند الكثير من الناس؟ وهل فعلا العيد يذهب الملل ليوم أو يومين، أم أن الأصل أن الملل لا يكون في حياة المسلم؟ ما السبب أحبتي في الله؟ لما يمل المسلم؟ لما يمل الإنسان عموما؟ لما يمل؟ لما يصيب هذا الشعور اللي هو شعور خطير جدا، لإذا تفاقم وكبر ممكن يوصل لمرض من أخطر الأمراض الموجودة في هذا الزمان، وهو مرض الكآبة، والذي الآن الإحصائيات تقول هو أكثر الأمراض منتشرة في العالم. ما السبب؟ ولما بالمقابل أعزكم الله ورفع الله قدركم الحيوانات لا تمل؟ شفت لك شي بقرة ملت؟ مع أنها قاعدة بغرفة صغيرة، شفت لك شي سمكة ملت، مع أن قاعدة بالقفص اللي إلها كل عمرها تذهب وتروح في هذا المتر. العصفور في القفص لا يمل. طب الملائكة ما بتمل، مع أنهم ليسوا مثلك ولا مثلي، عندهم عمل واحد من أول ما خلقوا إلى اليوم إلى قيام الساعة بنفس العمل. يعني ملك شو شغلته مثلا؟ ملك شغلته التسبيح من أول ما خلقه الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا لا يمل. آخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تطم فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد واضع جبهته لله تعالى. من أول ما ربنا خلقه لليوم مليارات المليارات، يعني من سنين، نفس العمل. والله ذكرهم فقال عنهم جل جلاله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى: يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. ورجع الإنسان من العيد زهقانين ملل، ما حسينا بفعلا اللذة. لما أحبتي في الله، هذا الإنسان يبحث عن شيء لا حدود له. ليش مل؟ لأنه راح على أحلى مطعم سمع فيه بلبنان وأكل، بعد 10 دقائق خلص خلصت اللذة، شرب أطيب شراب وأطيب عصير وكوكتيل وغير ذلك، بعدين انتهت اللذة، وراح على أجمل منطقة في العالم بعدين انتهت اللذة. بيتخيل كثير من الناس لو الآن أنا عندي سيارة موديل السنة بروح بفتل فيها لبنان، أو عندي قدرة اشتري تيكت وسافر في العالم، بعدين تجد اللي سافر واللي راح واللي جاء وصاحب الفيلا والقصر والسيارة والمال نفس الشعور، بل بالعكس الإحصائيات تقول هم أكثر الناس كآبة. قال: لأن الماديات لا تعطي سعادة، ولأن الإنسان يبحث عن شيء مطلق لا حدود له، وكل الدنيا لها حدود. الأكل له حدود، الشراب له حدود، أي شهوة، النساء 1 و2 و3 و4، والذي يعاقر ويعاشر النساء بالحرام والعياذ بالله، بعدين له حدود لا يستطيع. السيارات لها حدود، بيشتري الهاتف نزل اليوم، بعدين بقول يا ريت في بعض الأجدد والأجدد، ما فيش تلك السعادة التي أتمناها. لما تبحث عن شيء لا حد له، وتبحث عن شيء مطلق، وكل الدنيا لها حدود؟ طب ما الذي يسعدك؟ ما الذي يذهب عنك الملل؟ هو الذي ليس له حدود، هو المطلق، هو الله جل جلاله. فالله جل جلاله أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء. أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. هو أحق من ذكر، هو أحق من عبد، هو أرأف من ملك، هو أنصر من ابتغي، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حال بين النفوس، وكتب الآجال ونسخ الآثار. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، سمعه مطلق يسمع كل الأصوات في آن واحد، وبصره مطلق يسمع ويرى كل شيء في آن واحد، قدرته مطلقة على كل شيء قدير، قوته مطلقة لله القوة جميعا، عنده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فالذي لا حدود له هو الله، والذي لا قيود له هو الله، والمطلق بكل صفاته جل جلاله هو الله. لذلك أحبتي في الله، هذا الإنسان أنا وأنت، ربنا جل جلاله ميزنا بشيء من عنده. فقال جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذا الجسد، هذا اللحم والدم والعظام من هذا التراب والطين بس؟ لا، ما انتهت القضية. قال جل جلاله: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أنت موصول مع الله. علمت لما يصيبك الملل؟ علمت لما تشعر بالملل؟ لأن فيك شيء من الله، نفخ الله فيك من روحه، فلن تشعر بحقيقة اللذة والسعادة إلا بالاتصال به جل جلاله. لذلك قال أحد الصالحون: إن في الدنيا جنة، قال قبلها مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا كلهم كلهم بكل ما ملكوا، أكلوا وشربوا وذهبوا وأتوا مساكين. قالوا لما؟ قال خرجوا منها ولم يتذوقوا ألذ ما فيها. قالوا له: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله. الذي عرف الله هي الجنة، هذه هي الجنة. والله لو كان يفترش الأرض ويلتحف السماء ولو بالعيد، ما معه مال ولا سيارة يظهر على بيروت ولا يطلع على أي منطقة في لبنان، ولكنه مع الله هو وأهله وأولاده. طبعا روح النفس، ولا حنذكر هذا الأمر، هذه الأمور التي تذهب الملل، هذه من الدين. قال: ولكن هذا الإنسان مع الله فيعيش بما أعطاه الله بالعمية على قد بساطه ما تجري. هذا الرجل، هذه العائلة تشعر بسعادة، تشعر بالعيد أكثر والله من أغنى الملوك في الدنيا. لذلك أحبتي في الله، هذه القاعدة الأولى التي لابد أن نبني عليها كلامنا. ثم أحبتي في الله، تساؤل: كيف نذهب الملل؟ كيف الملل بروح؟ أولا أحبتي في الله، لا تحرم شيئا أحله الله لك، هذا من الدين. ما تقول لي أنا باسم الدين وباسم الزهد وباسم الإسلام وباسم الالتزام ما بدي أعمل كذا وكذا وكذا، لا لا أبدا. الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ليش عم بذكر الكلام؟ حتى ما حدا يفهم من كلامي الأول أن الإسلام يدعونا لترك الدنيا ونضل بالمساجد، لا لا أبدا. اسمع يا أخي الحبيب، كل شيء أحله الله لك وجاء في نفسك جربه، كل شيء طبعا أحله الله لك. حتى ما تقول لي أنا بدي أجرب كل شيء شيخ، كل شيء حتى أعرف كل شيء، لا أخي الحبيب، كل ما حرمه الله لك قطعا يضرك. يا عم المثل العام اللي مشتهر بين الناس، اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، اللي أكبر منك بيوم مخلوق مثلك مثله أعلم منك بسنة، استشيره واستنصحه وخذ نصيحته رأيه. كيف بالله؟ هل لربنا عمر؟ هو الحق المبين جل جلاله. قال حرام بدون ما اسأل واتفلسف ولما، وجرب وخلينا جرب. هو جل جلاله حرم ذلك، اتركه. طب شو أعمل؟ قال أباح لك الكثير من الأمور. قال جل جلاله في نفس الآية: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هي لك. رأى أحد العلماء أحد الزهاد فقدم له ماء بارد، فقال: لا أريد. فقال له: لما؟ قال: أخاف أن أكون من الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال له: لا، أنت فهمت الآية على غير موضعها. قال له: لما؟ قال: ابدأ الآية من أولها. قال الله تعالى وهو يبين حال الكافرين: يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ما نقعد نفتي من عنا ونحرم من عنا ونحلل من عنا، يا إخواني في الله، حلال مباح لا يلهيك عن دين، تقوم فيه بأوامر ربك وأنت بالمباح لا بأس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام بالكثير من الأمور، لألا حنذكر بعضها التي تعينك على ذهاب الملل. فإذا أولا استخدم كل المباحات، ثانيا أخي الحبيب استخدم كل الطاقات اللي ربنا أعطاك إياها. وسنتكلم على عجالة عن ثلاثة طاقات وهي الأساسية. الطاقة الأولى الجسد، كم يا إخواني في نعمة الجسد، هذه العضلات وهذا الجسد وهذه القوة، هذه طاقة ربنا جل جلاله مدحها في القرآن، وهو يمدح نبي الله طالوت، فقال جل جلاله في سورة البقرة: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وعندما أرادت تلك البنت في مدين أن تخبر أبيها أن موسى عليه السلام رجل هو يستحق أن نستأجره ليخدمنا، فقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في ذكر صفاته كما يقول الصحابة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، مش امراه جسمه، متماسك البدن، وكان صلى الله عليه وسلم قوي البنية، كان إذا مشى كأنما ينحط من علي، نازل من مكان عالي مرتفع، يمشي تقلعا، بيرفع قدمه عن الأرض كأنه يقلعها تقلعا. يقول من يمشي معه: يتعبنا في المشي، ما بنقدر نمشي معه، أدم سريع ومشيته قوية. ويقول أحدهم: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة، إذا اشتد الوطيس ضرب السيوف، كنا نختبئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك كان اثنين من الصحابة وهم أفقه من فقه عن رسول الله، لا أنا ولا أنت ولا أكبر مفتي ولا عالم، هم الذين فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي صححه الألباني وغيره، اثنين من الصحابة عم بيرموا بالسهم وبالنبال فملوا، فجلس أحدهم وأصابه الكسل، فقال له الآخر: أصابك الكسل؟ قال: نعم. فقال: اسمع، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو، كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو إلا أربع خصال. تسمع الحديث أنت بتفكر القرآن والذكر والعبادة والتلاوة، لا لا، قال إلا أربع خصال. شوني؟ قال عليه الصلاة والسلام: المشي أو مشي الرجل بين الفرضين. خلص صلاة الفجر وذهبت للمشي أو بعد العشاء أو بعد المغرب، هذه سنة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سنة المشي. الآن السيارات قتلت هذا الأمر، ترجع في السابق كان كل الناس تتناقل من مكان لمكان بالمشي، والبنية قوية، روح على المستشفيات اليوم أوجاع وديسكات وغير ذلك، لما والأعمار صغيرة، نمط الحياة، ابتعدنا عن النمط الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الدين بهالأمور؟ اي والله بهالأمور، الدين كل شيء، ما ترك لنا شيء إلا بيننا له، بينه لنا صلى الله عليه وسلم، حتى صحتك الجسدية. قال عليه الصلاة والسلام: مشي الرجل بين الفرضين. اثنين، قال عليه الصلاة والسلام: وتدريب الفرس. الفروسية التي مدحها ربنا جل جلاله في القرآن، بل سمى سورة وهو يصف حال الفروسية، فقال جل جلاله: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفرس معقود في نواصيها الخير، أو الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا أنا مش مجربة إن شاء الله، نوينا بعد الخطبة نجربها، بس سألت بعض الإخوة الذين يعني يمارسون هذه الرياضة، قالوا لي: شيخ والله من أصعب الرياضات وأمتعها وألذها وأكثرها فائدة للجسد. كل الرياضات الآن اللي موجودة جيدة، ولكن رياضة الفروسية بالذات كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام محببة. تقول لي الشيخ لأنه هي كان بزمانه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الصحابة ويقيم سباق ويتسابق، وهو يتسابق معهم النبي عليه السلام، هلأ والقائد والنبي قاعد يتسابق بالخيل. نعم، ومرة في الحديث الصحيح تسابق مع الخيل، فجاء رجل من الأعراب معه ناقة، النبي عليه السلام على ناقته والرجل من الأعراب على ناقته، وبلشوا سبقوا الأعرابي وهجموا الصحابي، تسبق النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قفوا، إن الله تعالى كتب أنه ما على شيء إلا وضعه، حتى ولو نقت النبي عليه الصلاة والسلام ما على شيء إلا وضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق ويتسابق ويجازي على السباق في الفروسية، وهذا من الأشياء التي تذهب الملل، هذا من الدين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومداعبة الأهل، هذا من الدين، أن تلعب مع الأولاد وتلعب مع الزوجة وأنت تقيم لهم ذلك الجو المرح، هذا الجو اللي مفقود اليوم في كثير من البيوت. وإن شاء الله تعالى سيكون عندنا سلسلة قادمة في الخطب من أجل ما نسمعه من مصائب في البيوت ومشاكل بين الرجل والإمرأة والمرأة والرجل والأب وابنه والابن وأبوه والأخ وأخوه. إن شاء الله تعالى سيكون عندنا سلسلة بإذن الله عز وجل في إصلاح البيوت وكيف يكون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أعظم أسباب ذهاب الملل، لأنه صدقني إذا كنت مرتاح بالبيت ترتاح برا، وإذا كان البيت جهنم فالخارج كله جهنم عليك. نبين ذلك ونفصله في الخطوة القادمة بإذن الله عز وجل. والرابعة قال عليه الصلاة والسلام والسباحة، والسباحة هذه أحاديث نبوية، هذا دين. لذلك يا إخواني في الله أمر الرياضة من الأمور التي تذهب الملل، طبعا بين قوسين ضمن الضوابط الشرعية. تقول لي شيخ كل النوادي فيها أغاني وفيها اختلاط وشو بدنا نعمل؟ أحد الإخوة الله يجزيه خير يمكن عم بيصلي معنا هو، قلت له يا عمي أنا بدي روح اتدرب بالنادي بس ما بديش يكون في أغاني. قال لي بسم الله يا شيخ تفضل. حدد له وقت بعد الفجر وطلعت لعنده بعد الفجر وحط القرآن وحط الأذكار، وتقوم بالرياضة وغير ذلك بوقت الأذكار، وتقوم بالأذكار وبالقرآن. وبفضل الله عز وجل تكلمت معه بكلام بسيط الإيمان عن الصور الموضوعة قام كل سوا. يعني ما تكون إم معه هن هيك، شو بدي أعمل بروح اختلاط وأغاني ومشي وغير ذلك؟ لا لا أبدا، اذهب وقم بما سنه لك النبي صلى الله عليه وسلم وكن مغيرا. لا أريد سماع الأغاني والموسيقى وهذا الأباطيل اللي نشروها، ما بتعرف تعمل رياضة إلا إذا كانت الموسيقى صاخبة وغير ذلك. معقول يا إخواني في الله جسد جسد يصلحه الله بحرام؟ هذا الجسد معقول يصلح بحرام؟ قطعا لا، هو الذي خلقه جل جلاله. ثانيا على عجالة موضوع العقل يا إخواني في الله، رياضة العقل. الكثير من المهن، وعذرا مع احترامنا لكل المهن، اليوم ما فيهاش تشغيل عقل، بروح اللي بيورق مثلا أو اللي بيدهن أو اللي غير ذلك، بروح مرتب ترتيب حياته تنسيق حياته 20-30-40-50 سنة على نفس النسق، بيرجع العقل مع الوقت يا إخواني في الله يضعف. ما العقل هو عضلة، إذا ما مرنت عضلة اليد تضعف، وإذا ما مرنت عضلة العقل تضعف. وبيجيك بعض العلمانيين بيقول لك الدين والإسلام ضد العقل، أبدا. روحوا راجعوا القرآن يا إخواني في الله ونقرأ القرآن، كل آيات القرآن كريم أفلا يتدبرون أفلا يعقلون فلا ينظرون ألم يروا لأولي الألباب. كلمة العقل ذكرت في القرآن الكريم ما يقارب 50 مرة بهذه الصراحة، ومئات المرات بالتلميح. وديننا كله يدعوك لتمرين العقل، لأن العقل يا إخواني في الله إذا ضعف يصيبك الملل. أما اللي عنده يوميا قراءات وإطلاعات وتحليل ومراجعة القرآن وحفظ للقرآن، والله هذا عقله لا يصيبه هذه الأمراض المنتشرة اليوم، الزهايمر وغير الزهايمر. ليش؟ ما قرب على القرآن، وإذا قرب عليه مر عليه مرور الكرام، ولكن العقل معطل من 40-50 سنة نفس روتين الحياة. طبعا ما يجي واحد يقول لي شيخ أنا يوميا بقعد ساعة وساعتين على الأخبار حتى حرك عقلي، بئس التحريك ذلك، اعذروني. في فتوى للشيخ عبد العزيز الطريفي اللي بده يفوت على الانترنت ويسمعها، ما يقارب 7 دقائق أو 10 دقائق، من أثمن وأجمل وأعظم ما سمعت في حياتي عن موضوع الأخبار. واليوم أحد الإخوة كذلك بيّن لي تجربته، واسألوا الكبار واللي مر عليه العمر، بالله عليكم 20 سنة و30 سنة صلّك عم تسمع أخبار، شو استفدت؟ شو أنت شو غيرت؟ شو غيرت بمجتمعك أو شو غيرت بهذه الأخبار؟ ليش يا إخواني في الله كانت العقول قبل تشتغل بالأمور المهمة؟ لأنه ما أشغلوها بهذه الأمور. اليوم بسكت الأولاد والمرأة والعالم كله بدي أسمع الأخبار ساعة ولا ساعتين. طب الأخبار اللي مرت من شهر وسمعتها الآن مرت خلص، واللي مرت من سنة ومن سنتين ومن ثلاثة، وفي دول العالم أنت شو غيرت فيها؟ ومرت ولم تغير فيها شيء. لذلك يا أخواني في الله، علموا كيف يستنزف الأوقات، فأشغلونا بالتلفزيونات ثم أنشأوا هذه البرامج وغيرها حتى يشغلوا ويذهبوا أعظم كنز وهو العقل. الوقت أعظم ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل شيء وفورا بضيع هو العقل. لذلك بعد رياضة الجسد اجعل لعقلك رياضة. قسم من القرآن الكريم، كم فرحت رحت شفت مرة الشيخ أبو مالك اللي الله يجزيه خير مستلم عنا دار القرآن الكريم، قاعد معه رجل كبير في السن شيبة، وقاعد عم بعلمه وعم برد له وعم بصلح له. كم هذا عند الله جميل، جالس يستمتع بالقرآن ويتعلم القرآن بين المغرب والعشاء، عم بكون 20 ولا 30 ولا 40 واحد، وين أغلب الناس؟ لما لا تجلس الناس وتمرن رياضة العقل، تسمع وتحلل وتحفظ وتسمع. قرأت تقرير على الإنترنت، رجل عمره 70 سنة حفظ القرآن في 5 سنوات، أتم 75 سنة حفظ القرآن، بعدما أنهى الحفظ توفاه الله جل جلاله. فاللي أنا كبرت، شو كبرت؟ شو عمرك 30 ولا 40 ولا 50 سنة؟ الله جل جلاله جعل عندك قدرة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم من عنده جل جلاله. فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما الطاقة الثالثة؟ نذكرها بإذن الله عز وجل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، أنت عندك ميزان من 3 أكف، لابد أن توازن بين 3. إياك أن يطغى كف على آخر، مش من 2، ميزان من 3: جسد وعقل وروح. تجد كثير من الناس اهتم بجسده ورياضة ورياضة وجسم يا شيخ، واللي بدك إياه ممتاز، العقل ضعيف عنده، أو ممكن يكون ممن يقرأ ويتابع ويحلل ويحفظ، طب ممتاز. 3: الروح بالأرض. ما عملت شيء أبدا. كمان بالمقابل، حتى ما تفهم المسألة على غير مرادها، الذي يجتهد فقط على الروح، روحانيات إيمانيات، ويغفل بدنه وجسده وعقله، نفس الشيء بده يصيبه الملل. لذلك تجد كثير من الناس ملتزم واندفع اندفاع عظيم للالتزام والمسجد، بس لغى كل شيء بحياته بعدين ترك. ليش؟ الموازن بين حياته، حياتنا ميزان، ديننا ميزان بين جسدك وعقلك وروحك. حققت الجسد وحققت العقل، الآن أهم شيء عندك الآن اتصالك بالملكوت الأعلى. ربنا نفخ فيك من روحه. لو صرت أقوى بطل في العالم وصرت أعظم مفكر وفيلسوف وذكي وحافظ بالعالم، بس روحك بالأرض، تيقن أنك بحاجة إلى أدوية للأعصاب وللكآبة. فلذلك الروح هي الأصل. وهذه الروح أحبتي في الله أين مكانها؟ ما غذاؤها؟ الجسد فهمنا بالرياضة وبالعضلات والنوادي وغير ذلك، والعقل عرفنا وين، والروح وين غذائها؟ يا أخواني في الله، طالما أن هذا الجسد من الأرض فغذاؤه من الأرض، وطالما أن هذه الروح من أين؟ من عند الله، من السماء، فغذاؤها مما ينزل من عند الله. أنت بحاجة أخي الحبيب، والله أنت بحاجة لمجلس يومي تسمع فيه عن الله. هذه الروح والله أمانة بين جنبيك، بتجوع الجسد بتروح بتاكل، والروح جوعان صار لها معك 20 و30 و40 و50 سنة. قلت سابقا وأعيد وأكرر، ما تكتفي بخطبة الجمعة، لا تكتفي، لأن كثير من الناس إلا من رحم الله بيجع خطبة الجمعة بس لأنه فرض وعيب، وشو بدي يقول، وشو بتقول للمرأة وكذا، عيب ديش مثل الناس. أما أنت تعال بنفسك بين المغرب والعشاء واجلس واسمع عن الله، يا إخواني بتعرفوا بدراسة بتقول أكتر أفلام تنتج بهوليوود شو هي؟ الأفلام الخرافية. لاحظ أغلب الأفلام اللي عم تنتج اليوم فيها خرافة وبطير وما بطير وماش... ما تعرف إنه خرافة اللي عم تحضره؟ مليت زهقت، بحضر شيء بستمتع فيه وبمصد، يمكن ابكي معه واضحك معه واتفاعل معه. طب ليش الخرافة؟ قال لأنه أمريكا وأوروبا جربوا كل شيء ماديات ملوا، طلعوهم برا العالم. هو أنت بجلسة بتسمع فيه عن الجنة بتطلع برا العالم. هذا الطعام والشراب والمنام واللباس والنساء والأولاد في الدنيا محدودين، بالجنة قد ما بدك كل وشراب ونام والبس وافعل ما تشاء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأكل لا تمرض لا تبول لا تتغوط لا تعرق، بتحط الريحة مش لتروح الرائحة النتنة منك كما في الدنيا، لا بتحط الريحة زيادة نعيم وتنعم، وبتأكل مش لأنك جوعان، وبتشرب مش لأنك عطشان، وبتنام مش لأنك تعبان، وبتلبس مش لأنك عريان، ولكن زيادة نعيم في نعيم. كل يوم تزداد جمال، وكل يوم الحورية تزداد جمال، وكل جمعة تنظر إلى ربك. ذلك العالم إذا عشت وعرجت روحك إليه والله بتفرح، وممكن من شدة فرحك تموت. واحد قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله في الجنة عنب؟ قال نعم. قال كم مقدار العنب في الجنة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل ذبح أبوك تيسا؟ ذبح له شبارة؟ قال له إيه. سلخ الجلد اللي قالها؟ قال له إيه. قال له عمل منه زي دلو؟ قال له نعم. قال له هذا مقدار الحبة؟ قال له الحبة هيك؟ الحبة قد الدلو؟ قال له يا رسول الله فكيف بالقطف؟ العنقود قديش لكان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يصف له العنقود وعم بمد إيده ولا بيشهق وبتطلع روحه مع إيد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كفنوا أخاكم فإنه مات شوقا إلى الجنة. فوازن بحياتك، جسد أعطيه وقته بس غير وقت المسجد. ما تقول لي بدي روح على النادي لأنه في مسجد، لا لا لا، هذا وقت خاص لله. وقتك بعد الفجر، عندك من الفجر للظهر ومن الظهر للعصر ومن العصر للمغرب. ويا أخواني في الله أنا أعرف أن الكثير عندهم أشغال وأعمال، والله تنظيم الأوقات هذه بدي خطبة تانية لحالة، بس تنظيم الأوقات وإدارة الأوقات ودفترك وألمك وجدول تجدول فيه حياتك، والله تجد وقت لمرتك وأولادك ومسجدك ودينك وجسدك وعقلك، وتنظم كل حياتك. لأن الله تعالى خلقنا ليسعدنا، ما خلقنا ليعذبنا. لذلك أحبتي في الله يوميا عندنا في المسجد بين المغرب والعشاء كلام الإيمان، فنوي واحرص على الحضور، وكن ممن يدعو غيره للحضور حتى نعمر مساجدنا بالإيمان، فتصبح حياتنا مستوية ومتوازنة كما أمر ربنا جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا ذلك وإياكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته وقبضته وقسمته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من معصية العصاة، اللهم إنا نبرأ إليك من معصية العصاة، اللهم إنا نبرأ إليك من معصية العصاة. اللهم إنما يقام، إنما يقام يا ربنا لا يرضينا ولا نقبل به. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فارفع عنا البلاء والعذاب، وارحم الأمة واغفر للأمة. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم يا ربنا لا تعاجلنا بالعذاب، أنزل علينا رحمتك وبركتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحم من مات غرقا في بحرنا، اللهم واشفي المرضى منهم، اللهم ومن مات منهم غرقا فاكتبه يا ربنا مع الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وآمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.